لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله الله الله ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحانه وتعالى جل شأنه. الله أكبر. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله الله الله الله يفتح عليك ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد عليك. أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ريحا. بسم الله على سيدنا النبي. الرحمن على العرش شأن. عليك. يا مولانا لعلي آتيكم بالله مولانا. فلما سيدنا النبي عليك يا مولانا. وانا يا عيني

الله. تخرج البيضاء ان شاء الله. اذهب الى ما شاء الله. سيدنا النبي ما شاء الله. Yeah. فليلقه اليمن